بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. وأنا كذلك أرحب بكم والمستمعين. منذ 15 عاما وأختي تقوم بالمعاكسات مع مجموعة من الشباب، وتعدى ذلك إلى الخروج معهم ونحن لا نعلم، وعندما عرفنا قمنا بنصيحتها، ولكن لا فائدة، بل عمدت إلى زرع الفتن بيننا وبين والدتي، فهي كثيرة الكذب وتكذب على والدتي حتى حرضتها علينا، فأصبحت الوالدة لا تطيق رؤيانا وتحلف علينا أن لا ندخل. ولما تزوجت أختي هذه صدر منا شكوى من أهالي زوجها إلينا بسبب أعمالها المذكورة، فحاولنا تأديبها، لكن والدتي تحول بيننا وبينها وتحلف على أمي كذب. ماذا نفعل الآن تجاه خصوصا أن أهل زوجها يعلمون أنها في طريق سيء ونحن لا نستطيع التدخل؟ هل نعصي والدتنا في هذا ونؤدب هذه الفتاة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: هذه المسألة لها نظائر كثيرة في المجتمع، والسبب الرئيسي في ذلك هو ما يحصل من أولياء المرأة من التشدد في الطلبات المالية التي يطلبونها من الزوج. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لكن هذه الاستطاعة عند الرجل قد لا تصادف من يقبلها، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. ومن الفساد ما ذكر في السؤال عن هذه البنت، لأنها صارت تسير في طريق الفساد، وليس هذا خاص بالمرأة، فكذلك بعض الشباب إذا لم تكن عنده حصانة دينية في قلبه فإنه يسير على هذا المسار، وبالتالي يكون المجتمع قد وجد فيه أفراد كثيرة من النساء ومن الرجال يحصل منهم إفساد أنفسهم من جهة وإفساد غيرهم من جهة أخرى، إضافة إلى ما يحصل من الأمراض المترتبة على هذه الاتصالات التي ليست بشرعية. والواجب على أولياء أمور النساء أن يتساهلوا في الطلبات التي يطلبونها من الزوج، والمهم هو النظر إلى الزوج إذا كان مرضيا في دينه وفي أمانته، فلا يكلفونه في أصل المهر. أنا سألني شخص قال: إني خطبت ابنة من شخص يقول فطلب مني 70,000، هذا اللي يقول هذا المبلغ حق خاص له، وذكر أيضا حق الأم وحق الأخ وحق الأخت وما إلى ذلك بما يمكن يزيد عن 200,000. أضف إلى هذا المراسم التي يرتبونها من جهة حفلة الخطوبة وحفلة الزواج وحفلة بعد 7 أيام، حفلة عند أهل الزوجة وحفلة، هذه كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان، فكثير من الشباب لا يستطيعون دفع هذه الأمور، والواجب هو التعاون بين أولياء النساء وبين أولياء أمور الشباب من ناحية التغاضي عن كثير من التكاليف من جهة، لأن من التكاليف الأولية من جهة، وكذلك التكاليف الثانوية هذه لا حاجة لها أصلا، وبهذا يصان المجتمع، وأيضا يكون فيه ثروة عظيمة من ناحية النسل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولودة فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أما إذا حصل قضاء الحاجة بطريق غير مشروع فالواجب هو التعاون على البر والتقوى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. سائل يقول: نود من فضيلتكم أن تبينوا لنا بعض الأمثلة التي تعين الشباب من خلال العبادات على التقوى، وأن يعطي البدن قوة في طاعة الله من هذه العبادات. أحسن الله إليكم. الجواب: الشخص يعيش زمنا معينا مقدرا له، وهذا الزمن مقسم إلى سنين، والسنة إلى شهور، والشهر إلى أسابيع، والأسبوع إلى أيام، واليوم مرحلتان مع الإنسان: مرحلة من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، ومرحلة من صلاة العصر إلى صلاة الفجر. من صلاة الفجر إلى صلاة العصر خزانة يضع فيها الإنسان ما يشاء، لأن الله سبحانه وتعالى ترك له الخيار، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. ومن صلاة العصر إلى صلاة الفجر خزانة يودع فيها الشخص ما شاء من عمل صالح أو من عمل طالح، وقد وكل الله به ملكين من صلاة الفجر إلى صلاة العصر، وملكين من صلاة العصر إلى صلاة الفجر، يكتبون الحسنات والسيئات، وتعرض على الله يوم الاثنين ويوم الخميس وتحفظ. فإذا جاء يوم القيامة فتحت هذه الخزائن، فالمحسنون يجدون في خزائنهم الفرحة والسلامة، والمسيئون يجدون الحسرة والندامة. وعندما تعرض الأعمال على الإنسان يوم القيامة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا. وقال جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فإذا عرضت عليك أعمالك القبيحة وأنكرتها، قلت: أنا لم أعمل هذه الأعمال، يشهد عليك سمعك وبصرك. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وكذلك تشهد عليك يدك وتشهد عليك قدمك، وكذلك الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قال: يومئذ تحدث أخبارها. فهنا ستة شهود كلهم يشهدون عليك بما عملت، وتقوم الحجة عليك يوم القيامة. والواجب على الشخص أن ينظر إلى النعمة التي أنعم الله بها عليه، نعمة الصحة ونعمة الأمن، وكذلك هذه الشريعة التي يسرها الله جل وعلا. فالواجب عليه أن ينظر عندما يريد أن يقدم على أي عمل من الأعمال في خلال ما بين الفجر والعصر، وكذلك ما بين العصر والفجر، ينظر إلى الأمر الذي يريد أن يتركه أو الأمر الذي يريد أن يفعله. هذا الأمر الذي تريد أن تتركه، هل أنت مأجور على تركه أم أنك آثم على تركه؟ وهذا الأمر الذي تريد أن تفعله، هل أنت مثاب على فعله أم أنك معاقب على فعله؟ فالله سبحانه وتعالى قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فأنت على هيئة كاملة ولا عذر لك، فإذا كان يضرك وأقدمت عليه فأنت السبب في ذلك، وإذا كان ينفعك وأقدمت عليه فأنت السبب في ذلك. فإذا أنت السبب في سعادة نفسك أو في شقاوتها. ولهذا الله سبحانه وتعالى لا يدخل النار أحدا يوم القيامة إلا وقد قامت عليه الحجة في الدنيا، كما قال جل وعلا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين، قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وقال جل وعلا في سورة الملك كلما ألقي فيها فوج، يعني في النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فأنت يا عبد الله لا بد أن تتنبه لنفسك وتسعى في نجاتها، كما قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقد جاء في وصية من وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل مرضك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك. الشخص ينتهز الفرص التي يقدم فيها لله أعمالا صالحة. أما أن الشخص يعيش في هذه الحياة كالبهيمة لا يهمه إلا الأكل والشرب وإشباع غرائزه بطرق غير مشروعة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترك الأوامر وفعل المحرمات عنده على سبيل السواء، يصدق عليه قول الله جل وعلا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا ويقول ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. وقال الله جل وعلا عن إبليس ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. فواجب على الإنسان أن يسعى لنجاة نفسه، لأن عمله إما له وإما عليه، ولا تزر وازرة وزر أخرى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يسأل عن حكم الصلاة خلف المسبوق واتخاذه إماما. الجواب إذا دخل شخص المسجد ووجد مسبوقا يقضي باقي صلاته فإنه يدخل معه، وإذا سلم فإنه يأتي بما بقي من صلاته وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. هل يستفيد الميت من زيارة القبور أم الفائدة للزائر فقط؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم شرع للرجال زيارة القبور وقال زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أن فيها أجر للزائر، وكذلك فيه دعاء للشخص الذي تزوره، فإنك تجلس عند رأسه وتكون مستقبل القبلة وتدعو له السلام عليك يا فلان ورحمة الله وبركاته، وتدعو له وبالله التوفيق. يقول أتيت من أجل العمرة وعندي مدة سابقة في مكة، أديت عمرتي الأولى، هل يجوز لي أن أؤدي أكثر من عمرة خلال فترة مكوثي التي قد تستمر أكثر من 15 يوما، خصوصا أنه ربما لا يتسنى لي الإتيان إلى مكة؟ الجواب إذا كنت تريد أن تكرر العمرة لك أنت فالطواف بالبيت أفضل من الإتيان بالعمرة، وإذا كنت تريد تكرار العمرة من أجل عمرة لأبيك المتوفى أو لأمك المتوفاة أو لأبيك العاجز عن المجيء أو لأمك العاجزة أو لأحد من أمواتك تريد أن تبرهم بذلك، فهذا فلا شك أن هذا أفضل، وبالله التوفيق. يسأل أيضا من أين يكون إذا أراد أن يحرم بالعمرة؟ فإنه يخرج إلى الحل، سواء خرج عن طريق من جهة عرفة أو من جهة مسجد التنعيم، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: طواف التطوع الذي أؤديه خلال فترة بقائي في مكة، هل لابد من مسح الركن اليماني وتقبيل الحجر الأسود في كل طواف، أم هذا خاص بطواف العمرة في القدوم فقط؟ الجواب: هذا مشروع في كل طواف، فإن استطعت بالنسبة للركن اليماني إن استطعت أن تمسح عليه، وإلا فلا تشر إليه. أما بالنظر للركن الذي فيه الحجر الأسود فإنك تستلمه وتقبله، فإن لم تستطع ذلك فإنك تشير إليه، وبالله التوفيق. صلى الله عليكم. يقول: في أثناء مدة بقائي في الحرم، هل تجوز الصلاة في الأوقات المنهية عنها؟ الجواب: الحرم وغيره على سبيل السواء بالنسبة للأوقات المنهية عنها، لكن إذا دخل الإنسان المسجد في وقت النهي فإنه يصلي ركعتين، لأن دخوله من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب مستثناة من أوقات النهي. لكن المقصود في أوقات النهي أن الشخص لا يبتدئ فيها تطوعا، وإلا فلو كان عليه صلاة فائتة ثم ذكرها، أو كان نائما عنها ثم استيقظ في وقت النهي، فإنه يصليها لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: قرأت عن سماحة الشيخ بن باز رحمه الله أنه يقول: عند قلة الدعاة وكثرة المنكرات وغلبة الجهل كحالنا، فإن الدعوة إلى الله فرض عين على كل مسلم حسب الاستطاعة. ماذا تعني هذه الكلمات، وكيف تكون الدعوة فرض عين على كل مسلم؟ الجواب: من المعلوم أن فرض العين واجب على كل شخص وجه إليه هذا الفرض، كل بحسب استطاعته. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الإجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، شكر الله لفضيلته. شكرا لكم على طيب المتابعة، نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.